ومن أراد إهلاكه سبحانه وتعالى بجند من عندي الله لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء، سواء إهلاك هؤلاء الظالمين أو شيء يعجز الله تبارك وتعالى عنه، فالله تبارك وتعالى لا يعجز عن فعل شيء في هذه السماوات الأرض. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ملك يعجز الله، جن يعجز الله فيفوتونه يهربون منه، لا، الله تبارك وتعالى هو مالك الملك وقد أحكم ملكه سبحانه وتعالى، ولا يخرج صغير ولا كبير عن أمره، ذرة ما تخرج عن أمره الكون القدري سبحانه وتعالى ولا تفلت منه، فكل خلقه تحت قهره سبحانه وتعالى، فهو القاهر فوق عباده، فالله تبارك وتعالى القاهر فوق العباد جميعا، كل خلقه الذين يعني يخافونه سبحانه وتعالى، فملائكته أعظم خلقه هم في غاية الخوف منه. قال جل وعلا حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم تكاد السماوات يتفطر من فوقهم، تكاد السماوات يتفطر يتشقق خوف من الله تبارك وتعالى من فوقهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فهذه السماوات تكاد تتفطر وتتشقق خوفا وفرقا من الله تبارك وتعالى، وهذه الملائكة يقول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكل ملائكته وكل خلقه يخافه سبحانه وتعالى وهو مذعن له ومطيع له. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهذا الرب سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه إقامة السماوات والأرض فيما هي قائمة فيه، ولا يكرثه الأمر، ولا يكرثه هذا الأمر، ولا يثقله ولا يتعبه سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا عن نفسه في أعظم آية من كتاب الله وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. ومعنى أنه وسعها يعني أن السماوات والأرض كلها شيء صغير في كرسي الرب تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسماوات في الكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي في العرش كحلقة في فلاه، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. حفظ السماوات يؤوده، يتعبه، يكرثه، يثقله، فلا يكترث الرب تبارك وتعالى في أن يقيم السماوات والأرض كما هي. هذه السماوات العظيمة لكل سماء بالنسبة إلى من إلى ما بعدها حلقة صغيرة في فلا، كأنها بنسبة حلقة يعني في الصغر إلى فلا صحراء كاملة إلى كرسي الرب تبارك وتعالى. كل هذا يعني الله أقامه ولا يثقله ولا يتعبه ولا يكرثه، فماذا يمكن أن يعجز الرب تبارك وتعالى؟ وما كان الله ليعجزه من شيء، أي شيء، في السماوات ولا في الأرض. يعجزه يفوته، يتعبه، يتغلب عليه، لا. لذلك تقول الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ما نستطيع أن نعجز الله هربا منه، إن إحنا نهرب وبعد ذلك نضيع ولا يستطيع الرب أن يعني يقبض علينا وأن يأتينا، بل لا. بل هم مقرون الجن وهم الذين يختفون من الإنس فلا يظهرون ويدخلون ويخرجون ويمرقون، ولا يعني الإنس هذا مهما أوتوا من قوة لا يستطيعون إمساكهم ولا يعني قهرهم، ومع ذلك هم بالنسبة إلى ربهم سبحانه وتعالى يقولون: بالنسبة لربنا ده خلاص لن نعجزه هربا، مهما حاولنا أن نهرب منه فإننا في قبضته سبحانه وتعالى ولا عديد. فهذه مخلوقات الله العظيمة كلها تعتقد بأنها يعني في في في في في في في قبضة الرب تبارك وتعالى وفي يعني تحت أمره تحت قهره سبحانه وتعالى، إلا الكافر. الكافر فقط من الإنس، هذا جاهل مجرم مخلوق، هو من أضعف مخلوقات الله تبارك وتعالى بالنسبة للضعف. وين قدرة الإنسان عن قدرة الجن؟ وين قدرة الإنسان عن يعني عن الملائكة؟ وين خلق الإنسان عن خلق السماوات والأرض؟ مخلوق ضعيف، أضعف هذه المخلوقات، ووجوده يعني من أقل وجود هذه الموجودات تمكنا وقياما، لكنه أكثر هذه المخلوقات أكثرها عنادا وزعما وظنا أنه يعجز الرب تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. جمع بين العلم والقدرة، عليم بكل خلقه، ما يخرج شيء عن علمه سبحانه وتعالى، قدير على كل خلق. فعلى كل الخلق الله تبارك وتعالى قدير عليه، لا يفلته شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وجمع بين العلم والقدرة، لأن العلم وحده قد يكون بدون قدرة، والقدرة وحدها بدون علم كذلك ممكن لا ينتقد الأمر، لكن الله تبارك وتعالى يخبر سبحانه وتعالى هنا في ختام هذه الآية التي يبين الله تبارك وتعالى فيها هيبنته وقدرته على كل خلقه وعلى أن ينفذ فيهم مشيئته التي لا ترد. قال سبحانه وتعالى: إنه كان عليما قديرا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ثم قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولكن يؤخرهم إلى أجل. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ختام عظيم لهذه السورة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يخبر سبحانه وتعالى أنه لو يؤاخذ مؤاخذة وقتية فورية كل واحد من خلقه إذا أساء وارتكب الذنب عاقبه معاقبة على الفور ما يبقى على ظهر هذه الأرض من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يؤاخذهم في التو والله، يعمل جريمة فينزل الله تبارك وتعالى به العقوبة ولا يمهله، لما ما ترك على ظهرها من دابة، لا تبقى دابة تسير في الأرض، أي دابة، لا إنسان ولا غيره، إذا أخذ الله تبارك وتعالى يعني الإنسان بعمله. فمن حيث هو يهلكه الله تبارك وتعالى، ومن حيث الدواب الأخرى تهلك بسببه، فإن هذه الدواب كذلك هي من نعم الله تبارك وتعالى، هذه كلها من نعم الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان، فيسلب الله تبارك وتعالى هذه النعم. فالأنعام خلقها الله تبارك وتعالى الإنسان، كما قال جل وعلا خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو هذه الأنعام إنما هي عطية ومنحة من الله تبارك وتعالى الإنسان، فإذا عاقب الله الإنسان وسلب منه هذه النعمة كان فيها زوال، يعني كان فيها زوال لهذه الأنعام، وهذه من جملة الدواب. كذلك هذا الذي بثه الله تبارك وتعالى ما بثه من الدواب إنما هي الإنسان ليتمتع بمرآها، ليتعلم ما فيها، لينظر قدرة الله تبارك وتعالى عليها، فهي نعمة كذلك من النعم. فهذه كذلك تسلبها الإنسان بما يسلب لعقوبته، فعند ذلك لا يبقى على ظهر هذه الأرض من دابة. فهذه بيان بحكمة الله تبارك وتعالى أنه لا يعاقب الناس عقوبة في الدنيا مباشرة للذنب، يعني بعد الذنب مباشرة. قال جل وعلا ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، ولكن عقوبة الله تبارك وتعالى الناس مؤخرة ومؤجلة إلى أجل مسمى اللي هو يوم القيامة. سماه الله أجل لأنه يأتي بعد، ومسمى لأنه مكتوب محسوب، مسمى سماه الله تبارك وتعالى أنه في اليوم الفلاني في اللحظة الفلانية في الساعة الفلانية دير. إلى أجل مسمى، ولكن هذا الأجل أخبر الله تبارك وتعالى أن علمه عند الله تبارك وتعالى، ولم يطلع الله جل وعلا عليه أحدا من خلقه، كما قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا الأجل المسمى هو يوم القيامة، والذي حدده الله تبارك وتعالى ليعطي كل إنسان جزاءه، ويتم عدل الله تبارك وتعالى بين خلقه جميعا، والفصل بين الجميع، ليس الفصل بين الناس فقط بل حتى الفصل بين الحيوانات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحيوانات يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، تأخذ قصاص، والجلحاء التي لا قرون لها، والقرناء التي لها قرون، فإن كانت ذات القرون قد نطحت يعني غير ذات القرون وشمخت عليها بهذا وآذتها بهذا وقد أعطاها الله هذا، فالله تبارك وتعالى يجعل لغير ذات القرون قرون في الآخرة لتنطح بها هذه ولتأخذ حقها، حتى يتم العدل الإلهي حتى بين الحيوان، ثم يقول الله تبارك وتعالى لها كوني ترابا فتكون تراب. فهذا لابد، ولكن يؤخرهم، يؤخر الناس إلى أجل مسمى يوم القيامة، وذلك ليأخذ كل جزاءه، كل واحد سيأخذ جزاءه بمثقال الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فكل سيأخذ جزاءه وعلى مثقال الذر. قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم، إذا جاء أجل الناس فإن الله كان بعباده بصيرا، خلاص فالله جل وعلا كان بعباده بصيرا، كان مبصر لهم وبصير بكل أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وبذلك لن يضيع عليه شيء، ما في شيء سيضيع على الله تبارك وتعالى من أعمال خلقه جل وعلا. فسيحاسبهم وفق علمه الإلهي ووفق ما يعلمه سبحانه وتعالى من أمره. فإذا جاء أجلهم أجل العباد فإن الله كان بعباده بصيرا، وهذا من أعظم يعني الزواجر، يعني هذه الآية من أعظم الزواجر، إخبار الله تبارك وتعالى عباده بأنه بصير لكل أحوالهم سبحانه وتعالى. جاءت هذا في ختام هذه السورة العظيمة، سورة فاطر أو سورة الملائكة، التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها هذه المواعظ الكبرى العظيمة، يعني بدءا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. في هذه المواعظ وفيها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه الآية ما فيها من المواعظ العظيمة والزواجر والآيات، بيان الله تبارك وتعالى آياته في الخلق والناس وقدرته سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد نفعنا بما في هذه السورة العظيمة من الذكر الحكيم ومن المواعظ البليغة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.